طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذات نار. يعني نتم ما كنا بدأنا قراءته في الأسبوع الماضي، وهذا موضوع يعني لأن بعد ما خرجنا من الحصة في بعض الإخوة قال لو تركت الأسئلة من بعد لو كذا وشغلتنا، لا، هذا الموضوع هام جدا، يعني له مكانة في تحقيق توحيد العبودية عظيمة جدا في حياة الإنسان. وقال فيه الناس ما قالوا بدون ماذا؟ بدون علم، يعني تقول فيه كثير من الأخوة بدون ضوابط، وتكلم فيها بعض أهل العلم في هذا، فكان لزاما علينا أن نشير إلى هذه الحقائق حتى يدرك طالب العلم حقيقة الأمر، يعني في هذا الموضوع، أي في توحيد الربوبية الذي لا يتطرق به ولا يركز عليه الإنسان المسلم إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل توحيد الألوهية. يعني لم نسلك سبيل الكلام على الربوبية سبيل المتكلمين، القصد من ورائهم هو إثبات ماذا؟ واجب الوجود، أن للكون ربا، هذا توحيدهم للربوبية، يعني نهاية ما يتوصلون إليه أن للكون ربا. نحن ما هو هدفنا هذا؟ لأن هذا الأصل ثابت، ولكن من أجل أن نصل أن نحقق عبوديتنا لله عز وجل، أن نحقق هذه العبودية لله عز وجل. فآخر كلام الشيخ محمد عبد الوهاب يقول، معليش أعيد من الأول وقراءة أنه قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأخ حسن: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطوال، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى: في من أقر بمسألة منه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، الآية. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة الإلهية. وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية. يعني دائما وابدا يركز على أن العبودية ماذا؟ نتيجة لماذا؟ للربوبية. فبمقدار ما يتحقق هذا التوحيد، بمقدار ما يتحقق هذا التوحيد، أي هذه المعرفة بالله بربوبيته وأسمائه وصفاته، بمقدار ما يصل الإنسان بعدها إلى خير كبير. يعني هذه الربوبية بمقدار ما يحققها الإنسان، بمقدار ما يكون الصفاء في عبادة الله، أي في التوحيد. يعني كل جزئية من جزئيات الإلهية أي العبادة مرتبطة بماذا؟ بالربوبية، أي بتوحيد المعرفة الإثبات. يعني الربوبية والأسماء والصفات في حد ذاته، يعني لو يطلق ويتكلم عن ربوبية، لكن المقصود بذلك هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني فكل جزئية من الجزئيات كما ذكرنا في الأزل الأسابيع التي مرت، فكل خدش إن وقع في العبادة نبحث عن أصله نجد فيه سبب خدش في من؟ في توحيد الربوبية. نعم. قال: وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. وأما الفرق بينهما، قل: هذا لا يعرف إلا بماذا؟ سيروا في الأرض فانظروا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، مش مجرد أنه الواحد الذي لابد ماذا؟ أن تذل له النفوس وتخضع وتعبد. يعني كل شيء وين الإنسان، ولهذا القرآن كله مشحون ويركز على جانب العقل، لأنه إن استعمل الاستعمال الصحيح سيوصلك أيها المؤمن إلى تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى في كل جزئيات حياتك. أفلا يعقلون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا يتفكرون؟ ليه؟ لأن هذا النوع من التفكير وهذا العيش الدائم بالتفكير يوصل بعدها إلى أن تسلم له بالعبادة وأن تخضع له بالعبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ما لآيات لأولي الألباب. إيش قال بعدها؟ شوف الآن آيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله ماذا؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هم الذين توصلهم هذه الآيات إلى عبادته، لأن الأصل أصيل هو الإيمان بالله، ثم يأتي بعدها أول واجب على الإنسان هو أن يقول لا إله إلا الله، ثم بعدها بعدما يقول هذه الكلمة يصبح كل شيء حوله يربط بالله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، نظرة ماذا هذه؟ نظرة تدبر وتفكر موصلة بعد ذلك لماذا؟ إلى اعتراف بنعمة وشكر وعبادة وطاعة. أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا، يعني هذه الكل هذا التفكر وهذا التدبر. ولهذا دائما دائما بدنا نقول الإنسان الذي يديم الفكرة، وأقولها وأكررها، من المستحيل أن يعيش بعيد عن الله، ومن المستحيل أن يعيش بدون ربه في أي لحظة من لحظات حياته. الإنسان الذي يديم التفكر والتدبر والله الذي لا إله إلا هو لن يستطيع أن يعيش لحظة من لحظات حياته بعيد عن الله وبدون الله. لماذا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ما من نعمة أنت فيها فهي منه. فهذا الاعتراف يوجب له ماذا؟ عبادة وذل وانكسار وخوف وقرب ومحبة، هذا كلها توجب هذه الأشياء العبادة، هذا كله يوجب له العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأته عائشة يقوم حتى تفطرت قدمه، ماذا قالت له؟ كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قدم لك وما تأخر؟ ليش تفعل هذا وقد يغفر لك؟ ماذا كان جوابه؟ يعني هو أنعم وأنا ماذا؟ أفلا أشكر؟ يعني في هذا المقام يعني الإنسان إذا عاش متدبرا وناظرا لفضل الله ونعمه وربوته في الكون وإنعامه وأسمائه وصفاته سيظل لسانه يلهج بماذا؟ بذكر الله عز وجل. ما تحل به نعمة إلا وتعيده إلى الله عز وجل، وهذا تمام العبودية لله عز وجل. إذن من خلال هذا النظر والتدبر يوصل الإنسان إلى كمال الذل لله عز وجل والعبودية لله عز وجل، مستحيل أن يعيش بعيد عن الله عز وجل. وبمقدار ما يغيب هذا التفكر والتدبر بمقدار ما الإنسان يروح يصلي، شوف الآن غيرنا من الناس من لا يعيش هذا التوحيد يصلي ويمشي في الطريق عادي ولا لا؟ لا يرى لله عليه ماذا؟ فضلا. فإن أصابته مصيبة وش يقول له؟ وش درت لك؟ حرقتك الجوامع؟ إن أصابته مصيبة ما يضرش إلى ذنوبه وتقصيره، يقول اللوم والعتاب على من؟ على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يتدبر. تفضل. قال: وأما الفرق بينهما فإن إفراد أحدهما مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهو توحيد الإلهية، وكذلك إذا أفرد توحيد الإلهية مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأمثال ذلك. فإن قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها، يعني إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني بالربوبية والألوهية. يعني فإذا قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها كالفقير والمسكين. وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية، هل هو كذا أو كذا أو غير ذلك، فهو لمجموع ما ذكرت وغيره. يعني مجموع ما ذكرت، معنى مجموع ما ذكرت يعني هو إما أنهم ما حققوا توحيد الربوبية وإما ما عرفوا توحيد الألوهية، يعني قال مجموعه ما حصل لهم ذلك. في عودة ما قرنا أقرأ من البداية إيش قال؟ وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية، هل هو كذا أو كذا أو غير ذلك، فهو لمجموع ما ذكرت وغيره. أو ما ذكرت أنا في لك بينت لك أن الفرق بين التوحيد الربوبية والألوهية. نعم. وأعجب من ذلك ما رأيت وسمعت ممن يدعي أنه أعلم الناس ويفسر القرآن ويشرح الحديث بمجلدات، ثم يشرح البردة ويستحسنها ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث أنه شرك ويموت ما عرف ما خرج من رأسه. هذا هو العجب العجاب. يعني يتكلم على الصنف من الناس الآخرين يتكلموا على يقرؤون الكتاب يقرؤون السنة الحديث والقرآن، لكن في نهاية المطاف ماذا يشرحون؟ ماذا؟ البردة وما فيها من شرك وغير ذلك. فهذا الدليل أنه لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. نعم. إلى غير ذلك مما ذكر الآن. اقرأ لك ابن تيمية القيموزية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 404، قال: فصل. المشهد السادس مشهد التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. هذا الكلام يعني انتبهوا إليه جدا. يعني قال: فصل. المشهد السادس مشهد التوحيد، يعني اسم ألف لام التوحيد، يعني أشهد. قال: وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تبارك وتعالى. أن يشهد، تعرف معنى الشهادة ولا مش لا؟ أن يقول، وإنما يشهد يعني أن يصل، أن يصبح الأمر عنده ماذا؟ شهادة متحقق، يعني أن يشهد بذلك، ليس مجرد الكلام الإقرار كذا كذا كذا. هذا ممكن يقل أي إنسان، يقوله أي إنسان. نسأل أي واحد الآن من جملة المسلمين: الرزق على من؟ على الله. هذا ما شو؟ هذا كلام، هذا مجرد كلام على الله. لما يشهد أن الرزق على الله حقيقة، ثمت لو يجتمع الإنس والجن ويخيفونه في باب الرزق، ايش يفعل؟ لا يتحرك قلبه ولا يتزعزع، لأن يعلم أن ما أصابه ما كان يخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. إذن يصبح عنده شيء يقين، شهادة يعني. ولهذا قال: بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة. اسمع، يشهد مش مجرد كلام، يشهد، وأنه ما لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعني هذه الشهادة، هذه الشهادة تدفعه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تحقيق ما ترتب على هذا. ماذا قال هود؟ ماذا قال هود بهذه الشهادة؟ فأجمعوا أمركم ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هاي الشهادة. هو يشهد: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني. يعني تو في هذا الوقت هنا نحاجش فيهم أنتم، أجمعوا أمركم، كيدوا ولا تنظرون، أي لا تمهلوني. ليه؟ يشهد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته. يا محمد، من ينجيك مني؟ وقد سلط ماذا؟ سيف النبي على النبي. في ذلك اللحظة لو كان فيه واحد من ايش يسوي؟ يلتفت يمين شماله، اوب، السلام عليكم، كما وقع لموسى عليه الصلاة قبل النبوة. ايش خش فعل؟ لا، قبل النبوة قال ما بي، قال ألقها فإذا هي حية مال تسعى. فايش قال مولى؟ قال مولى عجل: فولى مدبرا ولم يعقب. غير شاف الحية ضار وجرى ولم يعقب. كماذا كان أمر الله؟ يا موسى أقبل واتخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. ثم قالوا لا تخف، ماذا قالوا بعدها؟ أمر يأخذها بيمينه، خذها ولا تخف. اي نعم، خذها ولا تخف، يعني هي حية، هي حية تركع تجي هكذا ماشي وعظمة فيها. قالوا خذها ولا تخف، سنعيدها الى سيرتها الاولى. يعني يقتضي من الانسان ماذا؟ قوة، بان باش يصل الموطن هذا يمسك حية في يده لتعود لأصلها. معنتها هذا كمال ثقة بأن المتصرف في كل ذلك من هو؟ والله عز وجل. قالوا من يمنعك مني؟ كلمة واحدة ماذا قال؟ قال والله. هذا هو الآن كمال التوكل والثقة. يعني هذا عالم أنه المتصرف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لذاك الغلام. واعلم لأن الأمة لو اجتمعت إنسها وجنها أولها وآخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء ماذا كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إيش؟ رفيعة الأقلام وجفة الصحف، يعني قوة عزيمة على الحياة ومجابهة الأكبر طغاة وأعداء الله وثبات على الطاعة. لا يزعزعك بعد ذلك عن طاعة الله ماذا شيء. ولهذا قال متى يكون هذا؟ لما يكون هذا المشهد عند الأنبياء. شفت موسى، شفت الرسول، شفت هذا هود. فكيدوني جميعا ولا تنظرون. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن قال انتبهوا مع جيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق، يشهد بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان ولم وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا من بعد لا تتحرك ذرة إلا من بعد إذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى النفوس. اسمعوا، يعني تحقيق لهذه الأمور شرعا. قال المولى عز وجل لأم موسى فإن خفت عليه فألقيه في اليم. هي خايف عليه من الناس، يقول روح أرميه في الواد. فين؟ معروف إنه ليش فيه؟ تمسيح. يعني البشر ممكن يجي في واحد في قلبه رحمة، ممكن يسقط في واحد في قلبه رحمة ولا لا، وينجو من ذلك. ويقول له ألقيه في اليم إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولا تخافي ولا تحزن. ايش كان من بعدها؟ استجابت لأمر ربها وعلمت أنه هو المتصرف في كل شيء. وماذا قال لبني إسرائيل وما مر به من ظلم واعتدامات؟ قال عن فرعون ماذا يفعل بهم؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك يأخذه اليوم إلى ماذا؟ قال المولى عز وجل يلتقطه ماذا؟ يعني رعب رعب رعب، يلتقطه عدو لي وعدو له. يعني رايح عند عدو. ايش معنى هذا؟ واثقة بكلام ربها وعالمة انه هو متصرف، فماذا فعلت؟ القت به، فاذا بالماء يجره الى ماذا؟ الى قصر فرعون. تخرج زوجة فرعون فتراه، وايش قال المولى عز وجل؟ قال هنا بقي مزية، وانه ما قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، ومن قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، من أصابعه إن شاء قم شاء. قال المولى عز وجل وألقيت عليك محبة مني. متصرف. هذا لما تكلموا القضية هذه يا أخواننا، أن تكلموا على حقبية حقيقة، أن تدرك أنه المتصرف. يعني جعل الله عز وجل من عنده في قلب زوجة فرعون ماذا؟ محبة لموسى لا توازيها محبة. هذا هو يقين أن الله متصرف ماذا؟ في القلوب. هو المتصرف في كل شيء في القلوب في حديثة. وألقيت عليك محبة مني. ويزيد الأمر وين راه؟ ويزيد الأمر يقين، لأنه متصرف في كرسي، يقول وحرمنا عليه مراضيع. يتصرف حتى في الرضيع، الرضيع تعطيه أي ثدي ماذا؟ يقبله. فإذا بها يجي فرعون ويريد أن يختص امرأة ترضع له ابنه، واللي يجي رايحين جايين رايحين جايين، وموسى ماذا؟ لا يقبل شيء. لماذا؟ لأن الله متصرف. ليعود ماذا؟ لأمه. واضح إخواننا؟ يعني هذا المشهد سماه مشهد بحيث يصبح عند الإنسان يقين، هكذا يعيش يعيش يعيش. وهذا والله الذي لا إله إلا هو الذي ما سار وتجول ما يصل إلى هذه النتائج. الذي ما سار ما تجود وما نظر والله ما يوصل لهذه الحقائق تكلم عليها من قبل، وإلى هذا وإلى هذا المشهد. كنا في يوم من الأيام سيرين في الصحراء ماشيين، أردنا العودة بعد ما خرجنا، ماشيين 450 كيلو نبحث على غزال ما ولا جدنا شيء، وإحنا راجعين راجعين في النصف الطريق يخرج في أرض حجرية ما تقولش يعيش فيها ماذا؟ حيوان. يخرج غزال هكذا قدام الرزق، شوف يوسف احنا نروح ثالث جهه واحنا راجعين وجدنا امامنا. هذا الاولى. ثانيا اردنا ان نعود، وبعض الاخوه رد العوده منا 100% نعود في تلك الليله. طبخنا كلينا وجينا راجعين بالليل نمشي، ومشينا مشينا قريب 3 ساعات. الانسان الذي كان هو هادينا يرشدنا ضاع، توقف قال خلاص انا ما استطيع الان ان ادلكم على شيء. قال اذا خرج القمر من هنا رانا مريقلين، وإذا خرج من هنا رانا غربنا، يعني خرجنا بعدنا رحنا بعيد خلاص. في ذيك اللحظة الإخوة شدين هذاك الأخ مرشد ومعاهم، وكيف أش وانت كذا وصلت هنا وما تعرفش الطريق وكذا. أنا مشيت وحدي بيني بنفسي شوية وترجعت، قلت يا عباد الله اتقوا الله. قلت لهم في هذا آية من آيات الله عز وجل أنا أعيشها وأنتم لابد أن تعيشونها مهما أوتيت من علم. حقيقة تعيشها تشوفها بعينيك، ما تقدرش تصبر، شوفها بعينيك. مهما أوتيت من علم، مهما أوتيت من فهم، مهما أوتيت من ذكاء، ما معنى ذلك؟ إذا لم يوفقك الله والله لا تصل إلى نتيجة. شفت بعيني ثم مهما كان العلماء، وثم جاء أمامي الغزالي الجويني الرازي اللي اسم نتاعه يتقال في الأصول فقه تتزعزع الدنيا. في نهاية المطاف ماذا؟ عقائد بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. إذن ترى أن الهادي هو من؟ شوفها بعينك، وثم ترمي كل شيء وتتمسك بجناب من؟ الباري عز وجل. ما تقولش أوتيته ماذا؟ على علم عندي. ترى إذا ما سرت والله ما ترى. هذه هي المشاهد الحقيقية تاع التوحيد. والله ما تزيدك بالله ماذا؟ إلا ارتباطا، وما تزداد له إلا عبودية وذلا ومحبة وانكسارا. ترى له عليك فضلا عظيما. واسمعوا الآن شقول. قال رحمه الله: وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده، وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد. وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون. وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. اسمع هذا الكلام العظيم، يعني هذا اللي كنت أتكلم عليه من قبل. اسمع الآن شي يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها. واضح؟ فهو الذي فعل ذلك لا غير. فيعود الفضل ابتداء لمن؟ له. ماذا قال المولى عز وجل في هذا الباب؟ لا تمنوا علي إسلامكم. يا عباد الله اعلموا أن الهداية من عنده. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني ما هذيك الصلاة اللي فعلتها ولا شيء فعلتها هو الإسلام ولا لا؟ لكن الذي هداك ابتداء للإيمان من هو؟ هو الله عز وجل. هذا يجعل الإنسان في حياته لا يستطيع العيش بدونه، والله لا يستطيع العيش بدونه. متمسك كما قال النبي عضوا عليها ماذا؟ شاد في جناب الباري عز وجل بكل قواه ويعلم أنه لو تخلى عنه ضاع. يا حي يا قيوم برحمتك سيصلح لي شأني كله مات. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني يعلم أن هذا كله من عند الله عز وجل، أنه هو الذي وفقك لذلك. إذن ماذا بقي لك؟ لم لا تحصل بعد هذا إلا على الذل والانكسار له عز وجل. تعلم أنه هو الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ماذا يهدي من يشاء. قال وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. الله أكبر الله أكبر. من يهديه الله فلا مضل له. الله أكبر. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يعني أنا تمر بي هذه في خطبة الحاجة هذه الكلمات، من يهديه الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وللإنسان يترى عندك يعلم أن ذاك الأمر ما فيه هو ما فيه من نعمة هو من عند من؟ من عند الله عز وجل. هذا حق التوحيد، يعلم أن هذا الفضل الذي هو فيه والتوفيق الذي فيه والله ما هو إلا إنعام من عنده صرف، ولا حول لك ولا قوة لك. يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ماذا يعني؟ وهو الحكيم اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد. ما معنى الإيمان بالقدر؟ هو توحيد الربوبية، هو أفعال الله في الكون، هذا القدر. ما يجريه الله على العباد من قضاء وقدر فهو ماذا؟ توحيد الربوبية. ولهذا القدر من باب توحيد الربوبية. فيقول الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. إذن هذا العنصر الأساسي يعني في هذه الحياة، هذا يعني هذا معنى الربوبية في حد ذاتها. تفضل. نعم. قال رحمه الله وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقاها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. قال رحمه الله تبارك وتعالى قال وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المشهد انت عماد مشهد الربوبية، يتحقق مقام هذه قطعة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، مدام هو المتصرف هو كل أمر بيده، الهداية بيده، القلوب بيده، إذن لا يستحق العبادة إلا هو، ولا يستعان إلا ماذا؟ إلا به. يعني شوف الآن صفاء العبادة قائم على ماذا؟ على تحقيق توحيد الربوبية. قال رحمه الله تعالى علما، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية ولا اسمه الصفات. وحالا توحيد الألوهية تنقاد بعدها الجوارح كلها. فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية. ايش معنى هذا؟ معناته يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، يعني يصبح عنده قدم راسخة في توحيد الربوبية، بعد ذلك يصبح الارتقاء في توحيد الألوهية سهل جدا جدا جدا جدا، لأنه إذا ثبت القدم في توحيد الربوبية معنى ذلك العبادة بعد ذلك ستنقاد وتنساق بجميع وجوهها، يعني تسهل على العبد عندما يعني يتيقن بأن الله هو المتصرف في هذا الكون وأن الأمر بيده. بعدها بإذن الله عز وجل لا يصرف العبد عبادة من عبادته لغيره، مستحيل أن يصرف أي عبادة لغير الله عز وجل، مستحيل. قال رحمه الله: ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، بماذا يتعلق بعد؟ بالله عز وجل. هل بعد هذا القلب ينصرف لغيره؟ مستحيل ينصرف القلب لغيره، والله لو تتزلزل الدنيا كاملة من المستحيل أن يتصرف القلب لغيره. تحرك أحد، الله أكبر، أمر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يضربه برجل يقول اسكن أحد، تصرف. بقي شيء بعد هذا؟ لم يبقى شيء. الآخر ماذا فعل؟ يوشع التفت إلى الشمس، لا يجب عليه أن يغزو قبل الغروب، وإذا جاء الغروب يترك الغزوة. التفت ماذا؟ قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور. قال لك مش تسيري وعدك، أنت مأمورة لا تسيرين ولا تتحركين إلا من بعد أمر من الله. كل يوم عندما تطلع ماذا؟ تستأذنوا. قال إنك مأمورة وأنا مأمور. توقفي، بقيت واقفة ما تحرك، غزا ورجع بدأت الحركة بعدها. إذن قال ماذا؟ فإنه إذا يتيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه. بعدها هل يستطيع قلب المسلم أن يعيش بعيد عن الله؟ بعد ما تصبح هذه الأمور اللي تكلم عليها الآن حقائق عندك، حقائق، مستحيل تعيش لحظة فقط بدون الله عز وجل، لأن نعمه علينا ماذا؟ تترى. نعمه علينا تترى، يعني حقيقة الحد الآن الأمة الأولى كانت إذا قامت تصلي وتعبد الله ماذا تسمع في قلوبها؟ أزيزا كأزيز المرجل، من شدة خوفها ورجائها وغير ذلك، لما يعظمون جانب الباري. هذا كل منين جاء؟ جاء من جانب معرفة الله عز وجل. وكلنا بعض الأحيان نذكر، ذكرت لكم هذا، يعني حقا لما يصبح الإنسان ينظر بمنظار صحيح الموازين تتغير عنده، الموازين تتغير عنده. جلست في يوم من الأيام نصلي شروق، شرقت الشمس، كنت أصلي ركعتين، أنا كبرت مباشرة بعد التكبير، مشى ذهني في خاطر، يعني ذهني مشى في خاطر، أنا واقف بين يدي من؟ واقف بين يدي، قال فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيده لا بيد غيره، وأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه ولا وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها ورقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه ماذا؟ وحده إلها. ثم تقومت قلت الله أكبر، جلست مع نفسي ننظر، يا عباد الله والله إنها لأعظم نعمة، الناس يحاولون في كل امورهم البحث عن وساط، شوف لي عبد القادر الجنرال وشوف لي فلان الرئيس والاخر، ما استطعت القراءة فاتها والله ما استطعت اتمها. وين بين يدي من حقيقة؟ يعني نعمة لبعد ذلك ان الباب مفتوح، وما تشعت ان تتوجه اليه بحاجة تحتاجها فالباب ماذا مفتوح، وهو اقرب ما يكون منك، اقرب ما يكون العبد من ربه ماذا، وهو ساجد. تبحث تبحث على زيد وعبيد والطاهر، اليس هذا منا جنون؟ والله انه لاعظم جنون، وانه لاعظم بعد من الله عز وجل وعن الله عز وجل حقيقة. والله لما تأتي هذه الامور تتحقق، صدقوني كل نسمة فيك وكل شيء فيك يوجب عليك الذل والخضوع له والارتباط به، ونحن في ماذا؟ في معزل عن هذا. والناس العارفون به كان اذا حجبه امر هرع فزع الى صلاته. هذه المعرفة، هذه المعرفة هي التي جعلت بعد ذلك اللجوء والتضرع والتوجه اليه لا لغيره. يعني حقيقة هذا التوحيد، يعني اذا عشته والله تعيش في نعيم ما بعده نعيم، وراحة ما بعدها راحة. ولهذا احنا لا هذه النعم لا تعظم عندنا ولا نراها، ولهذا نعيش كالحيوانات ماشيين جايين، احنا هكذا عايشين رايحين جايين، هذه هي حقيقة الحياة. ولهذا الانسان الذي لا ينظر الى نعم الله عليه، يعني وذلك ربوبيته في الكون، هذا مستحيل ان يذل له. اما الثاني من المستحيل ان يعيش بعيد عن الله. قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فان اول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي الى توحيد الالهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد الى النوع الاخر، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر انهم ينقضونه بشركهم به في الالهية. وفي هذا المشهد يتحقق له مقام اياك نعبد، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون. فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرضون، الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الآيات. وهكذا قوله في سورة النمل: وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله تعالى: إن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، يعني أول ما يتعلق الإنسان في هذه الحياة قلبه يتعلق بتوحيد الربوبية، أي بالرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليش يكون هذا التعلق؟ لأن الإنسان ينظر إلى حاله هو ضعيف لا حول له ولا قوة له، إذن هذا ماذا يدفعه؟ للبحث عن ماذا؟ عن قوي، وهذا القوي لابد أن يكون هو المالك لكل شيء وهو المتصرف لكل شيء. إذن قلوب العباد تلقائيا تتعلق بذلك، أي بالله عز وجل لكونه ربا متصرفا في الكون. ولهذا الشهادة الذي أخذها الله علينا قبل وجودنا ونحن ذرات، لما أخذ من بني آدم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربنا. هذه الشهادة تستلزم بعدها ألا بعد ما يحقق هذا الاعتراف، هذا الإقرار أنه رب، بعدما يشهد لأنه قال مشهد يشهد بهذا معناه بعد ذلك لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه عز وجل. فأول ما يتعلق قلب العبد يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. يعني بعدها لما يعلم أنه المتصرف وأن الأمر بيده وأنه لا حول ولا قوة للإنسان في هذه الحياة إلا به، أي بالله عز وجل، بعدها أي حاجة يعني الآن بعد هذا تعلق بأفعال الله، هذا التوحيد الربوبية هو التعلق بماذا؟ بأفعال الله في الكون لما يرى. والشيء عجيب كذلك في الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، انظروا ماذا يقول المولى عز وجل. يعني شيء عجيب، احيانا ينظر الانسان القرآن يرى انه كأنه من المستبعد على من اراد ان يدعو الى عبادة الله ان يتخلى عن الدعوة الى الربوبية، من المستبعد بعيد كل البعد. اذا اراد ان يستقر او تستقر العبادة في نفوس البشر، قال المولى عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ايش معنى هذا؟ يعني يا أيها الإنسان إذا صرفت بصرك في هذا الكون ورأيت إلى هذه المخلوقات هذه الرؤية ماذا تفعل بك؟ آية دالة على أنه لا عبادة إلا لله، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. يعني الآن نظر بعد إيمانهم، انتبهوا معي جيدا، لا يسيء واحد فهم، إن بعد ما قلت نظروا لعل الآن واحد ينصرف بذهنه إلى الفساد. يعني بعد أن يؤمن، بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لازم ابتداء أن يشهد بألا إله محمد رسول الله، هذه الشهادة تجعل من قلبه ماذا؟ حيا. تبهوا معي مليح، المولى عز وجل بيّن في كتابه أن القلوب ماذا؟ أنواع. كان القلوب ماذا؟ القاسية. ماذا قال المولى عز وجل في ذكر القلوب القاسية؟ فويل للقاسية تقول ماذا؟ من ذكر الله. ايش قال هذا؟ الآية الأخرى، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. ايش قال في الآية بعدها؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة. زين، على قلب كل متكبر. هاي كذلك، هاي نعم، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر ماذا؟ جبار. كذلك يطبع الله، يعني يغلق على القلب، كما قال في الآية الأخرى، أم على قلوب ماذا؟ أقفالها. هؤلاء لا نتكلم عنهم لأنهم ماذا؟ لأن مولى عز وجل قال ماذا؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولئك يمشون يمرون لا اعتداد لهم بماذا؟ بالرب، ولا في التفكير فيه، ولا في عبوديته، ولا أي في شكال. نحن نتكلم عن الإنسان ماذا؟ المؤمن بعدما يذعن لله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يمشي في هذا الكون، فكل آية يراها هي دالة. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ماذا كمل؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني هذا الآن لما وصلوا وعرفوا أن هذا خلق السماوات والأرض وهذا التصرف الكون لله، دعاهم ذلك إلى ماذا؟ لما كان هو العظيم فيحتاج ماذا؟ أن يكون العبد ذاكرا له في جميع أحيانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل حالة لله على عبده ماذا؟ عبودية خاصة، في كل حالة، في كل تحرك له على عبده عبودية خاصة. إيش يقولون بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات. شوف عودة أخرى إلى ماذا؟ إلى التفكر والتدبر. شوف هذا كله إيش يفعل؟ يقرر في النفس الإذعان لله وعبودية الله عز وجل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا الكون بهذا النظام وهذا التصرف العظيم، ما خلقته باطلا. يعني الآن بتوحيد بالنظر إلى مخلوقات الله في الكون أصبح نظرهم يمشي يحققون القيامة. إذا دعاهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان بماذا؟ إلى القيامة. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ماذا؟ فقنا عذاب النار. خلقته باطلا، يعني الآن بالنظر إلى مخلوقات الله في الكون أصبح نظرهم يمشي يحققون القيامة. إذا دعاهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان بماذا؟ إلى القيامة. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ماذا؟ فقنا عذاب النار. قلت الآن ترابط بين ربوبية ألوهية ربوبية عبودية، يعني كل هذه النظرات كلها مؤداها، هذا التفكير كله مؤداه في نهاية المطاف إلى أن يكون العبد عبدا خالصا لله، يعني لا تشوبه شائبة، يعني ما عندوش أي صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل، عبادته صافية لا تنصرف إلى غير الله سبحانه وجل بأي وجه من الوجوه. ولهذا قال رحمه الله تعالى إن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه وتعالى سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم في الألوهية. يعني لما يقررهم أمن خلق أمن فعل أمن فعل بعد ذلك، أفلا تبصرون أفلا تعقلون أفلا تدبرون، يعني كله يقول ليش تصرف بعد العبادة بعد هذا الإقرار، ما دام هو الرب المتصرف وحده في هذا الكون إذن لابد أن لا يعبد إلا ماذا؟ إلا هو. يعني هذا خطاب موجه لمن؟ ها للمشركين. كان عندهم نوع من الإقرار في التوحيد ليس عند مشرك اليوم المسلمين، يعني ومع الفعل أولئك كفار، أما طعن احنا مهما كان دخلوا في الإسلام ولا بد من إقامة الحجة عليهم، يعني لا يعني أنهم مشركون يعني في الشرك، كما سيأتي بعد الكلام على الموضوع هذا في حد ذات تفسير هذا. أولئك كانوا يعلمون أن آلهتهم ماذا تقربهم إلى الله ماذا زلفى، عند الاحتياج عند الضرورة عندما تنقطع الأسباب يعودون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما بالك في مشرك المسلمين اليوم الذين وقعوا في الشرك بجهل أو بجهالة كما أوقعهم من أوقعهم في ذلك، إنهم يرون لهذا الكون من يتصرف فيه مع الله وهم الأقطاب، إنهم يثبتون أن لهذا الكون متصرف مع الله وهم ماذا؟ وهم الأقطاب. ذكرت لكم قصة عن المرأة التي التقيت بها في الحج، فبدأت أدعو للتوحيد، قلت للشيخ أسكت ولا سيد الشيخ الكبير يعطيك رجل في تيار ترجل في مكة، يعني شوف إلى أي درجة أسكت، قلت ولا سيدي الكبير يعطيك، يعني إيش معنى هذا؟ يعني اعتقاد متصرف في هذا الكون في حد ذاته، يعني هؤلاء يجب أن نقر لهم هذا النوع من التوحيد وماذا وبقوة حتى يصفوا لهم بعد ذلك ماذا؟ توحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم في الألوهية، وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك، يتحقق المقام إياك نعبد، قال تعالى نعم تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فأين يصرفون أو يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ ألا تصرفون على هذه الشهادة؟ ما السر في ذلك؟ بعد قال من خلقكم؟ قالوا الله. إذن بعد ما هو الخالق، إذن هو المنعم، هو إذن لابد أن يكون هو المعبود بحق، ولهذا قال فأنى تؤفكون. بزيد يقول ماذا؟ سبحانه وتعالى شهد أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه، وكذلك قوله قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني الآن شوف الآن هذه يسمى الأخذ بقوة من توحيد الربوبية إلى ماذا؟ بتوحيد الألوهية. يعني إذا كنتم قل هو الخالق يجب عليكم أن تعبدوه، إذا هو مالك السماء الأرض، إذا يجب عليكم ماذا؟ قال أفلا تذكرون فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم، كفكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه قل من رب السماوات السبع. يعني هذا النوع من التوحيد هو في القرآن الآن، حتى تعلموا أن هذا الأخذ الناس من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية هو منهج قرآني، هو منهج رباني، يعني هذا يثبت أن القرآن انطلق في دعوة الناس لإثبات الألوهية بماذا؟ بالربوبية، لأن الربوبية سلموا فيها. إذن من الربوبية شغل واحد يلزمه إلزاما، ما دام أنك قلت لابد أن تعبد. وكما ذكرنا في بداية الحصة التي مضت أو التي قبلها، قلنا ماذا قال، ماذا فعل إبراهيم بقومه؟ هدم الآلهة. عندما قال من فعل هذا بك؟ قال فعلها كبيرهم، سلوهم إن كانوا ينطقون. إذن هذا رجحهم من واضح من أسماء وصفاته من ربوبية عدم القدرة على دفع الضر على أنفسهم، عدم سماحهم إذا دعوهم، يعني ربوبية وأسماء صفات. إيش قالوا؟ فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني الآن أخذهم بقوة إلى الإقرار وأقام عليهم الحجة بأنه لا يستحق أن يعبد ماذا إلا الله. وهكذا العبد في هذه الحياة، وهكذا العبد في هذه الحياة أي تصرف يتصرف إذا كان دائما التفكر مثل ما قال ويذكرون الله ماذا قياما وقعودا، وينظر إلى منة الله، منة الله عليه في كل شيء، والله لا يكون عبدا إلا له. ولهذا قال بعدها ما قال من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الآيات. وهكذا قوله في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. يعني راجعوا أنفسكم، راجع الله خير أما يشركون، من جعلتم له شريكا مع أن هذا الشريك هم ما نعبدهم إلا قربنا في نهاية المطاف إلا الله زلفى. قال ماذا؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. نظر ها، إلزام أخذ بقوة نحو العبادة. وهكذا الإنسان في هذه الحياة، فلينظر الإنسان إيش الفائدة من وراء هذا، إيش الفائدة من وراء، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا مشقنا الأرض شقا فبتنا فيه حبا وعيد مقدر إلى آخر الآية، إيش الفائدة من وراء هذا؟ أن تذل له وأن تعترف بنعمته عليك وأن لا تعبد إلا إياه وأن لا تشكر لأنه هو المنعم إلى غير ذلك. يعني هذه النظرة في وحدها لوحدها، هذه النظرة تاع الإنعام توصل بعدها ماذا؟ إلى ذكره على كل حال قياما وقعودا ماذا؟ وعلى جنوبهم. يعني في حالة الأكل وأنت تأكل تحقق ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يذكرك بالنعمة التي أنت فيها، ترمي عينك فترى هذا الطعام فتنصرف كيف وصل إليك هذا الطعام حتى وصل إليك أنت، كيف فعل المولى عجل به فوصل إليك، فتعرف أنه هو المستحق للعبادة، فتقول لا إله إلا الله ماذا؟ بملء قلبك وملء فيك، توحد تقول لا إله إلا الله، ما لا تستطيع أن تصرف على عن هذه الكلمة وعن قولها وعن تحقيق الشكر في هذا المقام، والله الذي لا إله إلا هو. إذا كنت لآيات لأولي الألباب، وأما إذا كنا نحن نجلس مع بعضنا كنا نجلس والله اليوم هو سوينا ضيافة هائلة، سوينا دولمة وسوينا طعام وسوينا كذا وسوينا كذا، خرجوهم ماذا؟ والثاني شو يقول له؟ شفت كيف تخلت فيكم ها؟ يعني هو الذي سوى الطعام، هو الذي لابد أن يشكر، هو الذي هذا. انظر إلى أهل الحجاز يعني أهل المدينة، والله يا أخي يسوي لك ضيافة، وين تبين ضيافة تاعنا احنا الآن، يسوي لك الضيافة الكبش كامل كما راه بالكبدة بالرأس بالرجلين كامل يحطه أمامك ويقول لك بعد ماذا؟ ترى والله من فضل الله، ترى والله هذا من عند الله، والله الحمد لله، والله من فضل الله، والله ما فعل شيء. يعني هو لسانه ماذا؟ يلهج ذاكرا بالله، لأن يشوف هذاك الفضل وذاك النعمة وين؟ من الله عز وجل. إذا توعيد رغم ماذا؟ رغم أنفه. هو نحن لما ابتعدنا عن هذا التدبر والنظر أنها لله، قلت والله أني سويت لك وفعلت لك والله طلت فيك، هو اللي هو اللي هو اللي أعطاه، هو الذي من عليكم، وتقول له بارك الله فيك. ينسيك ذكر ماذا؟ ذكر ربك، كما قال الآية قال أنساهم نسوا الله فانساهم انفسهم. احنا هكذا الانسان ينسى ويبدا هو فعلت وفعلت وفعلت، اذا هو الفاعل. اما الثاني يخرج من هذا الفعل كفعلها كالشعرة ماذا؟ من العجين، والله فضل الله، ترى والله الحمد لله، وكل لقمه والله العجب بالعجاب، كل لقمه ياخذها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ترى هكذا طوله كيف لا يبقي لهم الله ماذا؟ النعم. الرسول دعا ان يكون في المدينة ضعفين من البركة، ضعفين ما في مكة، ولا لا؟ هذا لابد له من اسباب ولا لا؟ لابد له من اسباب، ومن اسبابه هذا الحمد والشكر على النعم. ولهذا قال المولى عز وجل: وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. يعني لازم هذاك الوقت تقولوا ماذا؟ لا اله الا الله. يلهجون بلا اله الا الله احب ام كرهوا لا اله الا الله اله مع الله، بل هم قوم يعدلون الى اخر الايات. يحتج عليهم بان من فعل لهم هذا وحده فهو الاله لهم وحده، فان كان معه رب فعل هذا فينبغي ان تعبدوه، وان لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية أإله مع الله فعل هذا حتى يتم الدليل، فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعلها كفعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن الألوهية، أن الإلهية، أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. ومن قال المعنى هل مع الله إلها آخر من غير أن يكون المعنى فعل هذا فقوله ضعيف لوجهين إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والمقصود أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه، فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيديه، فلا مستعان للعباد إلا به ولا متكل إلا عليه، كما قال شعيب خطيب الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال: والمقصود أن العبد يحصله هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه. يعني هذا رجع إلى ماذا؟ إلى القضاء والقدر وجيران القضاء والقدر على الإنسان. يعني يعلم أن ما يجريه الله تبارك وتعالى على عباده من قضاء وقدر فالأمر بيده، يعني الخير الذي يصل إليك والشر الذي تحصل إليه فالأمر كله بيد الله. ولو أن الشر ينسب ماذا؟ ينسب إلى العبد، لأنه هو فاعله، هو فاعله حقيقة، يعني تثبت الفعل له. قال رحمه الله: وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، لا ملجأ ولا منجأ ماذا؟ منك إلا إليك، يعني لا فرار من الله إلا إلى الله. فأين المفر؟ أين تصرفون وأين تفرون؟ يعني فسيظل العبد طيلة حياته هو قريب من ربه. يعني كلما تحقق هذا في العبد وعلم أنه هو الذي يجري المقادير، وأن هذه المقادير بيده يجريها كيف يشاء، فسيظل العبد مذلولا لله، كما قال في الآية الأخرى في آية القضاء والقدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لأن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني كأنه يريد من هذا، أي هذا القضاء والقدر شو أفعال الله ماذا في الكون، الاعتراف بهذا يتركك لما تعلم أنه هو المتصرف في الكون وأنه هو الذي يجري المقادير، ما يتركك متعلق به، تظل فارا إليه إذا حصل منك الذنب يصرف عنك تبعته، وملتجئا إليه عندما يصل إليك من الخير وتعرف أنه هو مديمه عليك في حد ذاته، فيكون الإنسان على الدواب في صلة دائما. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني الشيء الذي وصل إليك من الخير تعرف من الله، فلا تتجبر ولا تطغى ولا غير ذلك. وكذلك إذا حصل من الذنب ما حصل لا تيأس، بل ترجع إليه وتعلم أنه ماذا، إن عدت إليه أعادك إليه بعدما ابتعدت عنه، كما قال المولى عز وجل في حق آدم ماذا، فعصى آدم ربه ماذا، فغوى، فعصى آدم ربه فغوى ماذا، شو حصل منه البعد، حصل منه البعد من آدم، عصى آدم ربه فغوى، ماش حصل بعد، علم أنه لا ملجأ من الله إليه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني علم أن ذاك الأمور التي جرت هي بمقادير منه ولا بد من العودة إليه، فعاد إلى ربه، فما كان من ربه بعد هذه العودة وهي ماذا؟ ألوهية، إنابة، ألوهية، عودة إلى الله، استغفار. إذا ماذا كان منه بعد ذلك؟ ما كان من الله إلا أن قال ثم اجتباه ربه ماذا؟ فتاب عليه وحده، يعني مباشرة، يعني التعلق الدائم بالله سبحانه وجل، يعني هذا حتى جريان القضاء والقدر في الحياة الإنسان وفيما يجريه على عبده من قضاء القدر هو يربطك به، يجعلك من المستحيل أن تعيش بعيدا. واش قول بعدها؟ إلا هو لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه، فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيده، فلا مستعان للعباد إلا به. يعني هذا يتحقق في الإنسان ويعرف هذا، والله ما يستطيع أن يعيش لحظة بعيد عن الله، صدقوني لا يستطيع أن يعيش لحظة من لحظات حياته بدون أن يلهج لسانه بعبودية حال، مستحيل أن يعيش لحظة بعيد عن الله. ولهذا قال الذين يذكرون الله ماذا؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي عبودية لله ماذا؟ على الدوام، عبودية لله على الدوام. لما يتحقق هذا الأمر مستحيل تعيش بعيد عن الله. انظر إلى حالك فقط أيها المسلم، بمجرد ما تعمل شيء أو تقوم بشيء وتنسب ذاك الأمر لمن؟ بعد بعد لا، لأن تعرف أن المنعم به هو من؟ هو الله عز وجل. بعد قال قارون، انظر الآن فيصل، قال قارون ماذا قال؟ إنما أوتيته على علمي عندي، فخرج على قومه ماذا؟ في زينته، خرج على قومه في زينته، هذا الشيء هو اللي فيه أبها اللي فيه هو ذكر هذا، فقال إنما لقومه إنما أوتيته على علم عندي، كما يقول دائما الأغنياء أنا حق ربي أعطاني إذا حبني، أنا نستحق هذا وزيادة، يعني حق على الله ماذا؟ أن يعطي. إيش كانت النتيجة؟ طغى على خسفنا به تحت الأرض، مش حتى في الأرض، تحت الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه في تلك اللحظة لم يرى لله عليه ماذا؟ إنعام، بل نسب ذلك إلى نفسه. انظر الثاني الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ملك لا يصل لا فرعون ولا ماذا ولا قارون ولا هامان ولا أي واحد من الناس أجمعين، سأل الله أن يعطيه ملكا لا يعطيه ماذا؟ أحدا من العالمين، سليمان. فبمجرد ما يحقق تتحقق له نعمة سبحان الله، يعلم أن المنعم بذلك هو الله عز وجل، فتبسم ضاحكا من قولها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ماذا لا يشعرون، فتهسم ضاحكا من قولها وقال ماذا؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، شوف ثم أنعمت علي وعلى والدي، ومزال ماذا شاد في جناب المولى عز وجل، أنعمت علي وعلى والدي ماذا؟ وأن أعمل صالحا، ما دمت هذا الإنعام أنعمت به وهذا فضل منك أريد أن يدوم ذلك، أعلم أن دوامه لا يكون لماذا؟ إلا منك. يعني لما الإنسان يعيش بهذا وينظر إلى فضل الله عليه يعني أقول أنا أحببت أم كرهته، مستحيل أن تعيش بعيد عن الله، مستحيل أن لا تحق له عبودية إما بعمل لسان وإما بجوارح أي شيء كان بشكر أو غير ذلك بأي نوع من الحال. يوسف عليه الصلاة والسلام جاء قومه من البدو سجدوا له، قال هذا ماذا؟ هذا تأويل رؤياي ماذا؟ قد جعله ربي حقا. هذاك ايش حصل بعدها؟ انكسار. يعني ثبت، قال هذا تأويل رؤيا قد جعلها، مش انا وصلت لها، قد جعلها ربي حقا. بعد عاد الى الله عز وجل. مستحيل ايها المؤمن ان تعيش بعيد عنه اذا انت تدبرت افعاله فيك وفي الكون كله وفي الناس جميعا. وش قال؟ ربي قد اتيتني من الملك، اتيتني في لحظة من لحظات، قال كلمة اذكرني عند ماذا؟ عند ربك. ايش كانت العقوبة؟ شيء فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن ماذا؟ بمجرد فقط ما تعلق قلبه بمن؟ بالبشري. بمجرد فقط من قال هذه المقولة هذه كانت النتيجة ماذا؟ لابد ان لا يكون التعلق الا بمن؟ الا فلبث في السجن بضع سنين. مع ان هذا الامر جائز او مش جائز؟ جائز، لكن مقام من؟ نبو. اذا لما رأى هذه الخيرات يعني ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. اذا هذا انعام. ايش هو هذا؟ ربوبية. ومش قال بعد فاطر السماوات والارض ربوبية لخلق السماوات والارض ماذا؟ اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. يعني ثم النفس تصبح لا شيء، تجرد كل من الحول ومن القوة، وجعل الأمر بيد من؟ بيد الله. وجوان فاطر السماوات والأرض أتيتني فعلت فاطر السماوات أنت ولي. لا ليس لي ولي ماذا غيرك، أريد أن تتولى أمري كله. أنت ولي ماذا في الدنيا والآخرة. إذا أنت أعطيت فإذا إيش الجناب؟ التمسك بجنابه دائما. ما تقال؟ توفني مستقبل جاي حتى المستقبل اللي جاي لا حول لي ولا قوة إلا بعون منك، أو كما قال ابن القيم لا حول لي ولا قوة لي بالثبات على ما أنا عليه إلا بماذا؟ إلا بتوفيق منك. توفني مسلما ولحقني بالصالحين. يعني تمسك بقوة في جانب الألوهية، تمسك بقوة بالله عز وجل، فبعدها القلب لا يتوجه إلى غيره ولا يذل ولا يخضع إلا له سبحانه وتعالى. مستحيل، لأنه يرى أفعال الله في الكون، فيرى فضل الله عليه وهو المتصرف ذات. إذن راحة تامة في هذه الحياة. قال وزمة التوفيق جميعا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اذا هذا كله ليتبين الاخوه ويتبين لهم ان قضيه هذا الامر انفع الربوبيه وربطه بتحقيق العباده من اعظم ما يكون. لا نقول الربوبيه على منهج الاشاعره ولا المعتزله والفرق الضاله، لان ربوبيتهم ايش هو؟ اثبات واجب الوجود، هذا عبادتهم، ان لكون ماذا؟ خالق. هذه توحيدهم، يعني قمه توحيدهم ان لكون ماذا؟ خالق، وكان شيء واحد اخر. ولهذا قال مولانا جل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هذا الأمر في شك أن الله هو فاطر السماوات، ما كان حتى واحد يشك فيها. يعني هم الآن ذهبوا ليضيعوا حياتهم في أمر ماذا؟ تعلمه العجائز ويعلمه كل إنسان، حتى المشركون يقرون به، فهم يبذلون قصارى ما في جهدهم ويبذلون قصارى ما تعب ونصب في نهاية المطاف ليصلوا أن لله لكون ماذا؟ خالق، وهذا لا شك فيه بالكلية. واضح. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة الأفهام، قال رحمه الله فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه، وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومسروره الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته، أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه. خلاص شيخ في حد هنا، الشاهد من ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى، اسمعوا هذا الكلام، هذا أما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده. واضح؟ يعني لا يكفي وحده لدخول الإنسان في ماذا؟ في الإسلام. يعني من جهة انظر ماذا قال، لا يكفي وحده، وش يقول بعدها؟ وإن كان لا بد منه. يعني قال وإن كان هذا النوع من التوحيد لا بد منه. يعني تجد دائما وأبدا كلام ابن القيم الجزية وابن تيمية، سننتقل بعدها إلى ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، تجد بعدما يقول وإن كان لا يكفي يعني للدخول في الإسلام لكن لا بد منه، يعني يجب على الإنسان المسلم ماذا؟ أن يهتم به. ولهذا كما مر بنا من قبل هو الباب الذي يدخل منه إلى توحيد الألوهية. يعني هذا النوع من التوحيد لا كما نسمع كثيرا ونسمع عن أهل العلم إذا تكلموا عن هذا النوع من التوحيد يقولوا أما توحيد الربوبية فأقر به المشركون ولم ينفعهم، ويمروا ويمروا. فالسامع عندما يسمع مثل هذا ايش يحصل في نفسه؟ عدم اهتمام بهذا النوع من التوحيد، لا يهتم به، مع أن توحيد الألوهية لا يصفو إلا به. ولهذا قال ابن القيم الجزية وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. يعني هذا النوع من التوحيد أي توحيد الربوبية هو حجة على من ينكر توحيد الألوهية، يعني حتى يدرك الإنسان يعني مكانة هذا النوع من التوحيد، مع علمنا أن التوحيد الذي أرسل به الله الرسل إيش هو؟ توحيد الألوهية. لكن مع هذا النوع من التوحيد لا بد منه. يقول في موطن آخر قال رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، ثم قال الذي خلقكم، فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده، وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، كما قال في غير موضع من القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود؟ وكيف يجعلون معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟ وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. واضح؟ يعني هذا نفس الكلام، يعني يتأكد طالب العلم أن هذا النوع من التوحيد لا بد أن يهتم به المسلم. ولهذا قال الذي خلقكم، فنبه عند سورة البقرة الذي خلقكم، فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده، وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، كما قال في غير موضع من القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود؟ وكيف تجعلون معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟ وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني دائما وبدل نجد هذا المنهج القرآني أكثر ما ينطلق، الانطلاقة تكون من أين؟ مما هو مسلم، ولو أنه لم يتحقق مما هو مسلم إلى ما هو يتحقق في حد ذاته. يقول في موطن آخر وقال رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فصل. النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبده، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد، المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به فيها. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغرب والضلال. قال وتعظيما فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين ماذا؟ تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك فيها. يعني هذا كل حتى يدرك الناس أن كلمة تحقيق قد ذكرها أهل العلم وتكلموا عنها. الحين شوف الآن ابن تيمية عندك الحين فضل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق، وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعليقه بالله؟ فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق. فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه، حتى ما يطلب منه العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له، كأن يجعل فاعلا لها بنا يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة. وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور، فبمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما سواه لا تستلزم إرادته شيئا، بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره، إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده، ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول: وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق، وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعليقه بالله؟ مفهوم ولا مفهوم؟ يعني هذا يسأل واحد ابن قيم جزية، قالوا ما السبب في أن الفرج يأتي عند قطاع الرجاء من عن الخلق؟ يعني عندما تنقطع تعلق الإنسان بالمخلوقين في أمر يريده، عند انقطاع الرجاء يحوس هذا يحوس هذا يحوس هذا، عندما تنقطع الأسباب ثم يعود ماذا؟ يعود إلى الله عز وجل. وما الحيلة، يسأل القنوزية، ما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعليقه بالله؟ قال: ما هو السبب الذي يوصلني إلى هذا المقام على الدوام؟ يعني أن أكون أعيش بهذا التعلق دائما، سواء بالأسباب ودون بس تعلق، يعني أن أصرف تعلقي إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا تكلمنا عن موضوع التعلق هذا فيما سبق، يعني في دروس تأصيلات في التوحيد. يعني هذا يبين كأنه يسأل ابن تيمية ما السر حتى يكون القلب دائما متعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول: فيقال سبب هذا، ايه سبب هذا؟ التعلق بالله عز وجل بهذه الصورة ولا يلتفت انسان الى المخلوقين، ايه سببه؟ سبب هذا تحقيق التوحيد، هذه الف لام لماذا؟ الاستغراق، اي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني متى ينقطع التفات الإنسان لغير الله لا يصل إلى هذا المقام إلا إذا حقق توحيد الربوبية وحقق توحيد ماذا؟ الألوهية. يعني قد يعبد الله عز وجل من جهة، لكن فإياك نستعين يكون تعلقه بمن؟ بالمخلوقين. فعند قوله إياك نستعين كما قال ابن القيم الجوزية فعند الاستعانة يصبح قلبه متعلق بماذا؟ بالأسباب. ولهذا إذا انفكت الأسباب بعدها ترى على وجهه ماذا؟ علامات الحزن والأسى وتفريط وغير ذلك. لماذا؟ لأن تعلق قلبه مع كونه يعبد الله عز وجل متعلق بغيره. لماذا؟ لأنه ما حقق إياك نستعين أي توحيد الربوبية. ولهذا قال فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق. فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر عليه وحده عليه، حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له. يعني حتى العبادات في حد ذاتها لا يستطيع فعلها لماذا؟ إلا بإعانة من المولى عز وجل. يعني على الدوام الإنسان متعلق بماذا؟ بالله عز وجل. لما يصل إلى هذا المقام، مقام تحقيق هذا النوع من التوحيد في حياته أي توحيد الربوبية فإياك نستعين، ثم ينقطع تعلقه بجميع الأسباب، تعلق القلب بالأسباب، ولو أنه يستعمل ماذا؟ أسباب. ولما يعلم أنه حقق هذا التوحيد من الربوبية، فإذا استعمل السبب وأوصله السبب إلى مطلوبه حمد الله على ذلك، وإذا لم يوصله السبب إلى مطلوبه ماذا يفعل؟ يعلم أن ذلك قدره الله وشاءه، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية كذلك. فيستحضي بين يدي ربه ماذا؟ طريحا مستسلما له راضيا بما كتب الله له. يعني في كلتا الحالتين هو له هذا التعلق، يعني تحقيق هذه العبادة على صورتها صحيحة لا بد أن يحقق هذا النوع من التوحيد بصورته الصحيحة. يعني حتى هذا لا يجوز. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شوف الآن، واحد احرص على ما ينفعه واستعين بالله ولا تعجز. العنصر الوسط ايش هو؟ استعين بالله. يعني هذا العنصر بتاع استعين بالله ايش فيه؟ اياك نستعين فيه ماذا؟ ربوبية. يعني حتى انت متتخذ الاسباب، المؤمن القوي خير وأحب، وحتى انت مستعمل للاسباب، لكن عالم ان الاسباب ما هي الا ماذا؟ اسباب. قال بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. في تلك اللحظة لما انت تقول هذه الكلمة ايش معنى هذا؟ ايش يدل هذا؟ تصبح ربا ترى في نفسك ربا قادر، لو اني فعلت لكان، لكن هي الامر وقع وأنت لست بربا وأنت ضعيف لأن وقع الأمر بخلاف ما تريد. لكن في تلك اللحظة تراجع نفسك أنت وتصبح تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. يعني يصبح الإنسان عايش في ماذا؟ في أزمة نفسية سببها ماذا؟ عدم التسليم لتوحيد الربوبية وعدم تحقيق الربوبية وهو القضاء والقدر. ولهذا قالها ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني الأسباب مستعملة، لكن مع ذلك القلب ماذا؟ متعلق بالرب وأن الأمر بيده وهو الموصل إلى كل خير. ثم يقع هذا النوع، إذا حقق الإنسان هذا النوع من التوحيد ثم تصبح الراحة التامة في الحياة. وأما إذا لم يحقق، والحمد لله رب العالمين على ما أظن الحاضرون يشهدون بهذا، وش حال من مسألة بعد ما درت السبق وقلت والله مش في وقت كون غير درتها قبل، حصل هذا ولا ما حصل؟ بالزاب. وقال واحد بارك الله فيه تحصل بالزاب بعد ما يضرب وتتوغل مسألة. إذا هو الآن لم يكن قلبه متعلق بالله وعارف أن الأمر بيده وهو المتصرف وكل شيء بيده، هذا توحيد الربوبية، هذا النوع من توحيد الربوبية. هذا يعطي للنفس ماذا؟ اطمئنان، راحة. لماذا؟ كما قال لا راد ماذا؟ لقدره. مشيئته ماذا؟ نافذة فينا لا راد لقضائه. وهذا كله يرجع إلى تحقيق توحيد الربوبية. ثم تأتي العبودية بصورتها الواضحة القوية، إيش هو؟ التسليم والرضا للقضاء والقدر، وهي العبودية في حد ذاتها، وهي الألوهية في حد ذاتها. إذن هذا الأمر يعني أمر حقيقة أمر عظيم، ما جعلني أنا أطيل فيه يعني هذا المدة هذه حتى يتيقن كل إنسان مسلم أن هذا النوع من التوحيد أقر به المشركون وما نفعهم، لكن هو واجب الاهتمام به كما قال ابن قيم الجوزيه، وكما الآن نسمع ابن قيم تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يبين ويقول. إذن هذا كله يدل أن العبادة لا تكون بصفائها ووضوحها وسلامتها من الشرك الأصغر والأكبر إلا بماذا؟ إلا بتوحيد الربوبية، إلا بتحقيق توحيد الربوبية. وقال رحمه الله في موطن آخر: وكل ما يعلم أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضا في وجوده إلى غيره، فلا بد من غنى بنفسه، واجب الوجود بنفسه، وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد إلهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء في القرآن لوجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع، مثل أن المتحركات لا بد لها من حركة إرادية، ولا بد للإرادة من مراد لنفسه، وذلك هو الإله. والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن يكون فاعلا بنفسه، فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. قال: فكل ما يعلم أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضا في وجوده إلى غيره، فلا بد من غنى بنفسه، واجب الوجود بنفسه، وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء في القرآن. واضح؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية الذي جاء ماذا؟ جاء في القرآن. يعني هذا حتى يدرك الإنسان يعني أن التوحيد، اسمع معي الكلمات، كلمات مقيم ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتبهوا جيدا يعني هذه المواطن يعني تحتاج إلى مثل هذا الموطن. يعني قال: وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء في القرآن لوجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع. يعني هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هو ماذا؟ هو التوحيد الواجب الكامل. يعني حتى يصبح التوحيد قوي، أي المسلم يصبح عابد لله بصورة قوية، فلا بد له من ماذا؟ من توحيد هذا. واعلموا الآن ذكر توحيد الربوبية على الدوام، فلا يتكلم بعدها متكلم يقول كلام غير طيب. هذا الذكر التوحيد الربوبية على الدوام يستلزم كلاهما، كل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات، يعني متضمن لتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. لا يكون ربا إلا إذا كان موصوفا بجميع صفات الكمال، ولا يكون معبودا إلا إذا كان ماذا؟ موصوفا بجميع صفات الكمال. فتوحيد الربوبية إذا أطلق يتضمن داخله ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، وما يسميه ابن قيم الجوزية توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات. يعني حتى يدرك الإنسان أن هذا يعني هذا التوحيد الكامل، حتى يصل الإنسان إلى كمال التوحيد وتحقيق ما التوحيد الذي يوجب بعد ذلك الاطمئنان في هذه الحياة والسعادة في هذه الحياة، لا بد من تحقيق كل من توحيد هذا والتوحيد هذا. يقول في موطن آخر وقال رحمه الله: وأما القسم الرابع فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه. وقول المكروب لا إله إلا أنت قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر، فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين، فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه، فقد يقول لا إله إلا الله مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأتي بالنعمة إلا أنت، فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه، معرض عن التوحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به، وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله. فمن استشعر هذا في قوله لا إله إلا أنت كان عابدا لله متوكلا عليه، وكان ممتثلا قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر أقسام من أهل الإسلام، المعتزلة، القدرية، الجبرية، كل هذه الأقسام ذكرها، ثم جاء إلى أهل القسم الرابع وهم أهل التوحيد، فقال: أما القسم الرابع فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله، فلم يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه. وقول المكروب لا إله إلا أنت قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر، فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين. انظر إلى دقة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المقام، لأن في هذا المقام لا إله إلا أنت سبحانك إيش فيها؟ فيها فقدان الأسباب، وإذا الأسباب فقدت ثم ينصرف الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى انصراف كما ينصرف كل الناس، مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم. وإذا ركبوا في الجمال دعوا الله مخلصين له الدين، فيكون التوكل على الله في ماذا؟ بنوع من أنواع التوحيد، وتوحيد ماذا؟ الربوبية. لكن أهل التوحيد هم الذين أخلصوا دينهم لله ولم يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه. وقول المقروب لا إله إلا أنت قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر، فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في نوعين. فإن المكروه فصاحبه ما يحصل له همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه، فقد يقول لا إله إلا أنت مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيره ولا يأتي بالنعمة إلا أنت، فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه، معرض عن توحيد الألوهية. واضح؟ يعني هذا كي نزلت به المصيبة لما يكون في تلك الحالة يتوجه إلى الله ويستحضر في تلك اللحظة فقط توحيد ماذا؟ الربوبية. وهذا التوحيد في هذه الجزئية في حد ذاتها يستلزم هذه المعطيات كلها، ولهذا لماذا يستجيب الله للكافر؟ فقد يحصل الكافر من التوكل والرجوع الى الله ما لا يحصل لمن؟ للمؤمنين في بعض الاحيان. قد يحصل الكافر عند فقدان الاسباب من التوكل والدعاء كما قال والدعاء لله عز وجل ما يحصل للمسلم في سائر ايامه، لم اذا اشترك في الامر سواسية قد يحصل، لكن اللي هو مطلوب في هذا المقام هو ان يستحضر. ففي قوله لا إله إلا أنت فيه استحضار لتوحيد الربوبية، لأنه لا يخرج مما هو فيه. وهذه دعوة من؟ دعوة ذنو ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته. يعني هذا الموطن لابد أن يقع فيما وقع مثل ما وقع فيه ذنو فجاء الكرب، لكن في تلك اللحظة لابد من استحضار الأمرين، أن القادر على دفع الضر وجلب النفع هو الله، والسؤال لا بد ان لا يكون الا ماذا؟ الا منه عبودية اختياريا، يعني مش حالة اضطرار، اي اختياريا، يعني جمع بين العبادتين. قال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الالهي الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به، وهو ان لا يعبد الا اياه ولا يعبده الا بطاعته وطاعة رسوله. فمن استشعر هذا في قوله لا إله إلا أنت كان عابدا لله متوكلا عليه وكان ممتثلا قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني هذا يدل يعني أن هذا مقام وهذا الشيء عظيم جدا، يعني في موطن العبادة وموطن الدعاء أن يستحضر كلا النوعين من التوحيد. ثم تيدل على ماذا؟ على أن ذاك الشخص هو من أهل ماذا؟ من أهل التوحيد. وأما ما يحصل لنا دوما عند الاضطراب إيش هو؟ استحضار توحيد الربوبية، استحضار هذاك النوع من التوحيد لأنه لا يدفع الضر ولا يجلب إلا كذا، فيقع الإنسان في مرتبة واحدة مع من؟ مع المشرك. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مال مخلصين له الدين. إذا هذا كله يدل على أن كمال التوحيد المؤمن هو بتحقيق ماذا؟ كلا النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كلاهما يستلزم توحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يكون ربا ولا يكون معبودا إلا إذا جمع بين الصفتين. نكتفي بهذا القدر معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.